ومن يريد ثواب الدنيا نؤتي منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤتي منها وسنجزي الشاكرين. ومرة أخرى يقول تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. هذا الحسبان باطل. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. هيا نتدارس الآيات. قوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة هذا الحسبان باطل، فالاستفهام هنا إنكاري. أن تدخلوا الجنة دار السلام، دار النعيم المقيم التي سقفها عرش الرحمن جل جلاله وعظم سلطانه. الجنة هنا للعهد. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وعلم الله تعالى هنا علم ظهور، أما العلم الأزلي القديم فقد علم أهل الجنة وأهل النار ولهم خلق الجنة والنار، لكن علم انكشاف وظهور. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم وخاضوا المعارك في بدر وخاضوها في أحد ويعلم الصابرين على إيمانهم وتقواهم وجهادهم وحبهم لرسولهم. إذن ففرض الله الجهاد عليكم من أجل أن يكشف النقاب ويزيح الستار عن الواقع. إذن فلا بد من الابتلاء والامتحان والاختبار. ففرض الله الجهاد وتقديره على عباده ليظهر صدق إيمانهم ويظهر صبرهم أو يظهر العكس نفاقهم وكفرهم وعدم ثباتهم. وقوله ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه هذا يخص الذين تأسفوا عن عدم حضورهم غزوة بدر، إذ علمنا يقينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلن التعبئة العامة في بدر وإنما ذكر هذا الخبر إن عيرا لقريش قد خرجت من الشام فهيا بنا نخرج على الله تعالى يرزقنا إياها، فمن شاء خرج ومن شاء لم يخرج. فالذين خرجوا فازوا أولا بذلكم اللقب الذي ما ينفع، وما يدريك لعل الله قد نظر إلى أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وفازوا بالغنائم وفازوا بشفاء صدورهم من أعدائهم قتلوهم وأسروهم. وهناك من المؤمنين من لم يخرج إلى بدر فتأسف وتحصى وتألم وتمنى أن لو يأتي غزو آخر لكنا أول من يخرج وأول من يستشهد. هذا معنى قولي ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه في المعركة فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. لما تهربون؟ لما تفرون؟ لما تحجمون؟ لما تقولون وتقولون وقد كنتم تمنيتم ذلك وأراكم الله وأنتم تنظرون. هذا بعد وقوع الهزيمة. إذ علمنا أن النصر في أول النهار كان للرسول والمؤمنين لأن القيادة حكيمة والترتيب كان عجيبا. لكن لما عصى الرماة أمر رسول الله وهبطوا واحتل خالد رضي الله عنه مراكزهم الدفاعية وقع المسلمون بين فكي المحراب. إذن فكانت الهزيمة شاهدوا الموت بأعينهم وأنتم تنظرون. فما من حقكم أن تفروا وتنهزموا وكنتم تطلبون الشهادة وتتمنونها. وقد ثبت من ثبت واستشهد من استشهد. وقوله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. أولا ابن قميء أقمأه الله علمتم أنه ضرب النجم بحجر فشج وجهه وكسر بائته وصاح قتلت محمدا. والشيطان عليه لعن الله استغل هذه الفرصة وصاح محمد أرمات وانتشر الخبر في الصفوف المصاب بالهزيمة فوقع الذي وقع. فمنهم من قال هيا بنا إلى ابن أبي يأخذ لنا عود مواثيق مع أبي سفيان ونعود إلى ديننا. إذن ومنهم من قال إذا مات محمد فرب محمد لا يموت سليمة الهزيمة ورضا بالكفر بعد الإيمان. على كل حال الواقع كان ذات أثر عظيم وحسبنا أن يقول الله تعالى لنا ولهم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل ماتت الرسل قبله مضت ولا وهو أيضا والله يموت ويموت قد خلت من قبل الرسل أفإن مات موتى حسب سنة الله أو قتل في المعركة انقلبتم على أعقابكم مرتدين كافرين. إذ هذا أصاب ضعاف الإيمان وأصاب المنافقين وهم الطابور الخامس. ثم قال تعالى ومن ينقلب على عقبيه منتكسا مرتدا فلن يضر الله شيئا. لن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين على صبرهم وشكرهم وسيجزي الكافرين لأن الكافر ضد الشاكر والشاكر ضد الكافر وسيجزي الشاكرين ومن باب أولى سيجزي الكافرين بمر العذاب والشد أليمه. ثم قال تعالى يقرر هذه الحقيقة وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. يستحيل أن تموت نفس بدون إذن الله بموتها وإن شئتم حالتنا بالله. أبعد إخبار الله تعالى وما كان لنفس ما من الأنفس أن تموت إلا بإذن الله بموتها. إذ هو الذي حدد موعدها وقرره وسجله في كتاب المقادير، فوالله لا تتأخر بلحظة ولا تتقدم بأخرى أبدا. لو ما كان هذا الآن يموت منا 50-60 واحد، نملك نحن ألا نموت؟ الآن يموت يتململ، خرجت نفسه. لكن ما دامت الأرواح والأنفس قدر لها مواعيد موتها، يستحيل على البشر والجن والملائكة أن يقدموا ويؤخروا. ومن أجل ذلك انتظمت الحياة ومشت إلى نهايتها. لو كان الموت يأتي فجأة بدون تقدير ولا تقرير ولا قضاء ولا قضاء، الحياة ما تنتظم ولا ساعة. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا بأجل معين ووقت محدد، باللحظة والساعة والدقيقة. وقد انكشفت الأيام عن هذه الحقيقة. حاول بعض المبطلين إحياء زعمائهم، ما استطاع ولا ساعة. من روس إلى وانكشف عوارهم وآمنوا بأن النفس البشرية لا تموت إلا إذا أذن الله بموتها، فحدد الزمان والمكان ووضع الأسباب أيضا والآلات التي تموت بها. هذه حقيقة تبقى في نفوسنا. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ثم قال تعالى: ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها. نؤته منها من ثواب الدنيا. وهذا أيضا موقوف على سنة الله عز وجل في طلب الدنيا. أنت تريد الدنيا وتتمناها وأنت صعلوك مثلي، لا تقوم ولا تقعد، لا تبيع ولا تشتري، لا كيف أكيد. كذلك ثواب الآخرة، نريد ثواب، نريد الجنة والحور العين، بدون ما صلاة ولا رباط ولا جهاد ما يتحقق. ففهموا هذا، أرادها وعمل بسنن الله تعالى للحصول عليها، يعطي منها بقدر ما كتب له. أراد الآخرة ورغب فيها وأحب الجنة دار السلام، يعطي الله ثوابها بدون عمل. والحمد لله قال ثواب، والثواب الجزاء على العمل، ما هو مجرد أمنية. وآية سورة هود فاصلة في هذه القضية. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. فكونك فرعون أو طاغية أو كافر أو مجرم، هذا لا يجعل الله تعالى يخيبك في زراعتك أو في صناعتك أو تجارتك. من كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم، وإلا لا، أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. لا تفهم أن الله يحرم الكافر نتاج مزرعته أو مصنعه لأنه كافر، لا، وإنما يعطيه عمله. إذا كان يسهر الليالي ويضبط الحزام على بطنه ويواصل العمل، نعم يكتسب أكثر. وإذا كان يعني فاشلا غير عامل، ما يقيل على قدر عمله. فهمتم هذه ولا لا؟ هذا نص صريح. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم هنا وهم فيها لا يبخسون، حتى لا تقول كيف الله يغني الكفار، كيف ينتج الزرع عندهم، كيف تكون كذا، لا هذا السؤال باطل. فالله عز وجل يعطيهم أعمالهم، لما كانوا صعاليك وأحداث مقاهي فقراء يشهدون رأيناهم في فرنسا، الصعاليك يشهدون ما يعملون، لا لأنهم كفروا فقراء أفقرهم، ما عمل الذين عملوا صعوا أداروا المصان وكذا أعطاهم أعطاهم زيادة، لا على قدر أعمالهم. فكذلك الآية هنا، من يثواب ومن يثواب الدنيا نؤتي منها، أراد ثواب الدنيا بالعمل ولا لا بعمله، ومن يثواب الآخرة أي جزاء عملي الدولة نوتي منها وسنجزي الشاكرين جزاء آخر. هيا نكن من الشاكرين، نبدأ من الليلة، إذا أكلت، إذا شربت، إذا مشيت، إذا قعدت، إذا نمت، إذا استيقظت، أنت دائما الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، أنت من الشافعين. أعطاك الله صحة في بدنك في عقلك في فهمك علمك، أشكر الله تعالى فأنفق من ذلك الذي أعطاك لله تعالى. أعطاك قوتا زائدا مالا كذا أنفق منه، فتكون بذلك قطعا من الشاكرين، وسيكون جزاءك فوق الثواب المعد لك، إذ الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة إلى ألف ألف، قد يجزيك الله بحسنتك الحسنة بعشرة، لكن إن كنت من النوع الآخر يضاعف لك الحسنات حتى يعطيك الحسنة بألف حسنة. مات النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، أليس كذلك؟ ما قتل، لأن الله أنزل عليه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قبل نزول هذه الآية كان على حجرة الرسول حرس، ما هو حرس كحرس نبي راتب ثبات، والله ما كان، وإنما كل مؤمن يقول نمشي نحرس نبينا ساعة، فالمؤمنون يتناوبون تراهم راكعين ساجدين حول حول الحجرة، والرسول يعلم ذلك لأن أعداءه من اليهود ومن المنافقين ومن المشركين، عرفتم، والبلاد خريف فيخاف. فلما نزلت هذه الآية قال للحرس عودوا إلى دياركم أغناني الله عنكم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قد يقول قالوا كيف إذا انزعج الناس لما قال محمد قتل؟ أولا انزعجوا لأنها الفتنة، ولأن الصافي بهذا المنافقون وضعفاء فتتخلق النفوس السامية. قال توفي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين في وقت دخوله المدينة مهاجرا، توفي يوم الاثنين بتاريخ دخوله المدينة مهاجرا، يوم دخوله يوم وفاته صلى الله عليه وسلم، وذلك ضحا حين اشتد الحر، ودفن يوم الثلاثاء أول ليلة الأربعاء، توفي يوم الاثنين وأجل دفنه إلى يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء. قال أنس: لما كان اليوم الذي دخل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، وإنما كان اليوم الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء. وما نفطنا أيدينا من دفن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا، ما نفطنا أيدينا من التراب من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا، ما القلوب التي كانت أمس مع رسول الله؟ عرفتم؟ وأنتم يا أهل الدرس اتركوا الدرس وتخلوا عنه وانظروا إلى قلوبكم إذا كنتم حذاقا، والله لتجدنها تبدلت، لأن الحياة مع الله كالحياة مع رسول الله حياة خلاف الحياة مع غير الله ومع غير رسول الله، مع الفسق أو المدينة ومع الدنيا وطلابها. قال: أنكرنا، ما إن دفنا أو نفطنا الغبار عن أيدينا حتى أنكرنا قلوب، ما تلك القلوب التي كانت. معنى الآيات، قال المؤلف غفر الله لنا وله ورحمنا وإياهم: ما زال السياق متعلقا بغزوة أحد، فأنكر تعالى على المؤمنين ظنهم أنهم بمجرد إيمانهم يدخلون الجنة بدون أن يبتلوا بالجهاد والشدائد تمحيصا لهم وإظهارا للصادقين منهم في دعوى الإيمان والكاذبين فيها، كما يظهر الصابرين الثابتين والجزعين المرتدين. فقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. هذا الحسبان باطل، لا بد من الابتلاء وإظهار الغطاء. ثم عابهم تعالى على قلة صبرهم وعلى انهزامهم في المعركة، مذكرا إياهم بتمنيات الذين لم يحضروا وقعة بدر وفاتهم فيها ما حازه من حضرها من الأجر والغنيمة، بأنهم إذا قدر لهم قتال في يوم ما من الأيام يبلون فيه البلاء الحسن، فلما قدر تعالى ذلك لهم في وقعة أحد جازعوا وما صبروا وفروا منهزمين. فقال تعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. قال: وكان منهم من وفى بما وعد وقاتل حتى استشهد، وهو أنس بن نضر عم أنس بن مالك، فإنه لما رأى المسلمين قد انكشفوا قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء، وباشر القتال وهو يقول: إني لأجد ريح الجنة، إني لأجد ريح الجنة. ولما قتل وجد به أكثر من 80 طعنة وضربة، وما عرفوا من هذا المقتول إلا أخته عرفته بعلامة في أصبعه. قال ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، أي فلمن هزمتم وما وصيتم ما واعدتم أنفسكم به. قال هذا ما تضمنته الآيتان الأولى والثانية، وأما الآية الثالثة فقد تضمنت عتابا شديدا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما اشتدت المعركة وحمي وطيشها واستحر القتل في المؤمنين نتيجة خلو ظهورهم من الرماة الذين كانوا يحمونهم من ورائهم، وضرب ابن قميعة أقمعه الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجر في وجهه فشجه وكسر باعيته وأعلن أنه قتل محمدا، فانكشف المسلمون وانهدموا، وقال من قال منهم لمن قاتل وقد مات رسول الله، وقال بعض المنافقين نبعث إلى ابن أبي يأتي يأخذ لنا الأمانة من أبي سفيان ونعود إلى دين قومنا. فقال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبلها الرسل، وما دام رسولا كغيره من الرسل وقد مات الرسل قبله فلما ينكر إذن موته أو يدهش له إذن بعد تقرير هذه الحقيقة العلمية الثابتة. أنكر تعالى بشدة على أولئك الذين سمعوا صرخة إبليس في المعركة قتل محمد ففروا هاربين إلى المدينة، ومنهم من أعلن ردته والعياذ بالله في صراحة وهم المنافقون. فقال تعالى أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فعاتبهم منكرا على المنهزمين والمرتدين من المنافقين ردتهم، وأعلمهم أن ارتداد من ارتد أو يرتد لن يضر الله تعالى شيئا، والله غني عن إيمانهم ونصرهم، وأنه تعالى سيجزي الثابتين على إيمانهم وطاعة ربهم وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسيجزيهم دنيا وأخرى بأعظم الأجر وأحسن المثوبات. قال هذا ما تضمنت الآية الثالثة. أما الآية الرابعة فقد تضمنت حقيقتين علميتين، الأولى أن موت الإنسان متوقف حصوله على إذن الله خالقه ومالكه، فلا يموت أحد بدون علم الله تعالى بذلك، فلم يكن لملك الموت أن يقبض روح إنسان قبل إذن الله تعالى له بذلك. وشيئنا وهو أن موت كل إنسان قد ضبط تاريخ وفاته باللحظة فضلا عن اليوم والساعة، وذلك في كتاب خاص كتاب المقادير. هذا هو كتاب المقادير اللوح المحفوظ. قال فليس من الممكن أن يتقدم أجل إنسان أو يتأخر بحال من الأحوال، هذه حقيقة يجب أن تعلم من قول الله تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا موقتا مو مبهم. قال والثاني الحقيقة الثانية التي يجب أن نعلمها وقد علمناها أن من دخل المعركة يقاتل باسم الله، فإن كان يريد بقتال ثواب الدنيا فالله عز وجل يؤتيه من الدنيا ما قدره له، وليس له من ثواب الآخرة شيء، وإن كان ثواب الآخرة لا غير، فالله عز وجل يعطيه في الدنيا ما كسب له ويعطيه ثواب الآخرة وهو الجنة وما فيها من نعيم مقيم، وأن الله تعالى سيجزي الشاكرين بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه الحقيقة التي تضمنها قوله تعالى ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين. هنا تعليق، قال أراتك صفية، أراتك تعرفون الوفاء البكاء الميت، أراتك صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفية بنت أبي طالب عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، أراتك النبي صلى الله عليه وسلم بأبيات شعر دلت على مدى ما أصاب المؤمنين من حزن وألم بفراق نبيهم صلى الله عليه وسلم، قال نذكر منها ثلاث أبيات. أتعرفون أن عمر على جلالته على المنبر والسيف بيده يقول محمد ما مات ولن يموت، وكيف يموت والمنافقون ما زال فلان وفلان، وكان أبو بكر في العوالي فجاء فدخل الحجرة فوجد الرسول مسجع في كفله فكشفه وقبله بين عينيه وقال طبت يا رسول حيا وميتا، ثم خرج فوجد أبا فوجد عمر هائجا قال اهبط يا عمر وعلى المنبر وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، وهدأ الموقف تماما فكان حكيما وأهله الله لخلافة رسوله صلى الله عليه وسلم. صفية بنت أبي طالب كانت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تقول؟ قالت أفاطم صلى الله رب محمد على جدة أمسى بيثرب ثاويا، تخاطب فاطمة بنت الرسول تشاركها في حزنها وألمها، أفاطم صلى الله رب محمد على جدة أمسى بيثرب ثاويا سدا لرسول الله أمي وخالتي وعمي وآبائي ونفسي وماليا، عرفتم بما فدت رسول الله ما ترك شيئا حتى نمت، سدا لرسول الله أمي وخالي وعمي وآبائي ونفسي وماليا، فلو أن رب الناس أبقى نبينا سعدنا ولكن أمر الله كان ماضيا. هذه صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ هداية الآيات، هذه الآيات الأربع فيها هداية، والله ما تخلو آية من هداية، تهدي إلى أين؟ إلى ملاعب الكرة، إلى المقاصد والمراقد، تهدي أصحابها إلى أين؟ إلى رضا الله وحبه والنعيم المقيم في جواري بالاستقامة عقيدة وقولا وعملا. هذا هو الصراط المضرب السالكين إلى دار السلام. قال من هداية الآيات أولا الابتلاء بالتكاليف الشرعية الصعبة منها والسهلة من ضروريات الإيمان. لا تفهم أبدا أنك تؤمن وترقص. لأن بعض الغافلين ممن يدخلون في الإسلام اليوم لا إله إلا محمد رسول الله ويبقى على الخمر والزنا والباطل ما ينفع. لا بد من الابتلاء أول شيء بأن تغتسل بالماء البارد إذا ما عندك ساخن وأن تناجي ربك خمس مرات في اليوم والليلة تأتيه إلى بيته أو إلى مكان طاهر وتناجيه ثم بعد ذلك تؤمن بكل ما أمرك بالإيمان إليه أطاقه عقلك أو عجز عنه ثم بعد ذلك تحل ما أحل وتحرم ما حرم وتواصل ذلك. أما أن تقول فقط أنا آمنت وتمرح كما تمرح والله ما صح هذا الإيمان. هذه الهداية الأولى. أما قال تعالى وقوله الحق أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ثانيا تقرير رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبشريته المفضلة وموتته الموت المؤلم لكل مؤمن. مرة ثانية في الآيات هداية تقرير رسالة النبي وإثباتها. أما قاله محمد إلا رسول تقرير الرسالة وإلا ما هو تاجع ما هو ساحر رسول فقط. تقرير رسالة صلى الله عليه وسلم وبشريته بشر وإلا لا قد يموت قد يقتل كما يقتل البشر ويموتون ولكن وبشرية مفضلة على كل بشرية وموتته المؤلمة لكل مؤمن. أنتم تؤلمكم موته والله لتمزقون أرقامهم. الجهاد وخوض المعارك لا يقدم أجل العبد والفرار من الجهاد لا يؤخره أيضا لأن الله قال وما كان نفسي أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. رابعا ثواب الأعمال موقوف على النية على نية العاملين وحسن قصدهم. الثواب على الأعمال متوقف على النية وحسن القصد. فمن جاهد للمال يثاب بالجنة على جهاده يعطى المال ومن جاهد لأجل إعلاء كلمة الله يعطى كذلك الجنة. ثواب الأعمال موقوف الأعمال كلها حتى في ناس في المسجد. إذا لم تريد بعملك المشروع وجه الله ثواب الله ما تعطى إلا ثواب الدنيا فقط. إذن قد يقول الناس ونحن الآن موظفون نأخذ الراتب إذن ما لنا أجر؟ إذا ما عندكم لي والله لا أجر لكم أخذتم أجر. وإن كنتم قد وقفتم حياتكم على الله من أول يوم فكل أعمالكم لله. وقرأوا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالمؤمن كما علمتم يتزوج لوجه الله ويطلق والله لأجل الله إذا كان ذلك المؤمن ويبيع ويشتري والله من أجل الله ويطلب وظيفة ويعمل بالليل أو بالنهار والله من أجل الله، حياته وقف على الله، لأنه إذا عمل ليوفر طعاما وشرابا أليس من أجل أن يعبد الله؟ إذا ما يكب يشرب مات ولا لا؟ وإذا طلب كسوة يتقي بها الحر أو البرد أليس من أجل الله؟ وهكذا حياة المؤمن وقف على الله، تراه يبني في جدار الله وآخر يهد في ليمة لأجل الله حتى ما يؤذي مؤمنا. قال رابعا ثواب الأعمال موقوف على نية العاملين وحسن قصدهم. خامسا فضيلة الشكر بالثبات على الإيمان والطاعة لله ورسوله في الأمر والنهي. وسنجزي الشاكرين بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. معاشر الأبناء والإخوان، مريض قال ادعوا الله لي، وأخونا من ألبانيا قال ادعوا لإخوانكم إنهم يعانون، هيا نرفع كفنا لله عز وجل. اللهم يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، إنا نسألك لإخوان المؤمنين في ألبانيا وفي البوسنة والهرسك وفي غير مثلك الديار التي يضايقون فيها ويقتلون ويعذبون من أجل لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم تولهم يا ربي ولا تتركهم، اللهم أنزل بأعدائهم البلاء والشقاء والفتنة يا رب العالمين، اللهم اصرفهم عن عبادك المؤمنين واجعل كيدهم ومكرهم فيهم وبينهم، وانصر اخواننا يا رب العالمين ما تشاء ان تنصرهم به، وان كنا مقصرين وان كنا مضيعين وان كنا مهملين فلا تمض الى اعمالنا يا ربنا، فاننا عبيدك ابناء عبيدك ابناء امائك، فانصر يا ربنا اخواننا المؤمنين، اللهم انصرهم واعزهم، وسلط على اعدائهم من يؤذيهم وسلط عليهم من يهزمهم يا رب العالمين. واشف اللهم مرضى اخواننا، اننا مرضى في البيوت وفي المشافي، ولا مرضى بين فشنا يا ربنا، انك ولي ذلك والقادر عليه، وصل اللهم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.